الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأهلا ومرحبا بالحاضرين من إخواننا وأخواتنا، ومع درس جديد من دروس علوم القرآن. وقد تحدثنا في المرة الفارطة عن موضوع من موضوعات علوم القرآن يتعلق بنزول القرآن، وهو أول ما نزل وآخر ما نزل. وقلنا أن الراجح عند المحققين من العلماء، والذي دلت عليه الآثار والأدلة الصحيحة، أن أول ما نزل مطلقا هو مطلع سورة العلق، وتحديدا الآيات الخمس الأولى منها، وأن آخر ما نزل على الراجح هو آيات من سورة البقرة، تضمنت آيات الربا، وتضمنت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ومعها أيضا آية الدين، وهي أطول آية في القرآن كما لا يخفى. وقد نبهنا في آخر الدرس أن من الخطأ الذي اشتهر عند عامة الناس وعند بعض الخاصة أيضا، أن قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أنها آخر آية نزلت من القرآن. وهذا القول ذكرنا أنه لم يقل به عالم معتبر، وقد رددنا على هذا وبينا أن هذا مجانب للصواب. وبناء على بعض الأسئلة التي وجهها بعض الإخوة، فقد طلبنا منكم تفضلا أن تبحثوا عن هذه المسألة، وظاهرها فيها إشكال، إذ أننا ذكرنا أن هذه الآية نزلت قبل 81 ليلة، 81 ليلة من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها نزلت آيات أخرى، ومنها ما ذكرنا آخر ما نزل آيات البقرة. ويذكر كذلك عن البراء بن عازب أنه نزلت آية الكلالة آخر آية في سورة النساء وغيرها. فما هو حل هذا الإشكال؟ فإن شاء الله سنجيب عنه في آخر هذا الدرس، وننتظر منكم إجابات إن بحثتم في هذا، فإن شاء الله اكتبوها لنا في آخر الدرس بإذن الله عز وجل. أما موضوع هذا اللقاء، فإننا سنذكر موضوعا له علاقة وثيقة بنزول القرآن أيضا، وهو علم المكي والمدني. وهذا قلنا علم لأنه قد أفرد بالتصنيف، وهو علم من علوم القرآن، وقد أفرده بالتصنيف جماعة ذكرهم السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، فقال منهم مكي ابن أبي طالب القيسي عالم القراءات المشهور، وذكر العز الديريني وهو عالم كذلك من العلماء الكبار. ولا يخفى أن المعاصرين قد خصوه كذلك بالتصنيف، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب علوم القرآن التي جمعت موضوعات مختلفة من موضوعات القرآن إلا ويذكر فيه المكي والمدني. والسيوطي في الإتقان قد افتتح أنواع الإتقان بالمكي والمدني، فقال رحمه الله: النوع الأول معرفة المكي والمدني، وذكر فيه فصولا ومسائل مهمة، وهذه الفصول التي ذكرها يستغنى بها عن غير الإتقان من المراجع. وبعد النوع الأول في المكي والمدني ذكر أنواع أخرى، وهذه الأنواع يعني يمكن أن نعتبرها من أفراد علم المكي والمدني، فهي يعني كالتفصيل والتدقيق لهذا الموضوع. فمثلا في النوع الثاني قال: معرفة الحضر والسفر، يعني ما نزل في الحضر وما نزل في السفر. النوع الثالث قال معرفة النهار والليل. الرابع الصيف والشتاء. الخامس الفراش والنوم. السادس الأرض والسماء. فهذه 6 أنواع مندرجة فيما يسميه العلماء بعلم المكي والمدني. وهذا يعني يبين بوضوح شدة عناية العلماء بمعرفة أمكنة النزول وأزمانه، وذلك لما في معرفة هذا الأمر من فوائد لفهم القرآن والاستيفاء معانيه والاستقصاء مدلولاته. ولو لم يكن من الفوائد إلا فهم كلام الله عز وجل وفهم الخطاب وصحة التفسير لكان ذلك كافيا. وقد قال ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال: الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض في الغار. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في مكة 13 سنة بعد بدء نزول الوحي عليه، وفي المدينة بقي 10 سنين. ولا شك أن المدة المكية تختلف عن المدنية في جوانب عديدة. فمن الجوانب أن في أول البعثة كان المسلمون قلة والمشركون هم الأكثر، فكان القرآن العظيم يدافع عنهم عن هذه القلة ويترفق بهم ويثبت قلوبهم ويرسخ فيهم العقيدة الصحيحة من إيمان بالله واليوم الآخر، ويحثهم على حسن الخلق وعلى الصبر عند البلاء. وفي نفس الوقت كان يوجه الخطاب للمشركين، فكان يقارعهم بالحجة ويحطم معتقداتهم الزائفة بالحجج والدلائل القاطعة، ويبطل خرافاتهم وأباطيلهم. ورغم أن المشركين في ذلك الوقت هم أهل الفصاحة والبلاغة، ولكنهم معاندون ومستكبرون، فظل القرآن يحاججهم وينافحهم حتى أقام عليهم الحجة. ومن هنا بدأ نشوء النواة الأولى للدولة الإسلامية. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجماعة المؤمنة التي لا زالت في ازدياد وكثرة، هاجر بهم إلى المدينة، فوجد جماعة أخرى من المسلمين وهم الأنصار رضي الله عنهم، فأخى بينهم وأسست الدولة الإسلامية الصالحة. ومن هنا بدأت أحكام الشريعة تنزل بالتدرج، يعني حيث أن النفوس قد هيئت لقبول التكاليف الشرعية. ولهذا الواقع التاريخي للأمة الإسلامية التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قواعد القرآن وآياته، يعني جعل الآيات تختلف والأسباب يعني تتعدد. فلذلك اعتنى العلماء بمعرفة المكي والمدني من القرآن. ولماذا اعتنوا بهذا؟ اقتداء بالصحابة في ذلك. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. أخرجه البخاري ومسلم. أما كنه المكي والمدني فللعلماء في ذلك اصطلاحات ثلاثة، وذلك لأنهم اختلفوا في تحديد ضوابط الحكم على السور والآيات بأنها مكية أو مدنية. فمنهم من اعتبر بالزمان، ومنهم من اعتبر بالمكان، ومنهم من اعتبر بالخطاب. والأرجح والأشهر والقول الذي لا يستدرك عليه هو الاعتبار بالزمان، وهي الهجرة النبوية. فما نزل قبل الهجرة فهو من قبيل المكي، وما نزل بعدها فهو من قبيل المدني. فمن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة نزلت بمكة في بطاح مكة بعرفات. فمن اعتبر بالمكان قال هي آية مكية لأنها نزلت بمكة، ومن اعتبر بالزمان وهو الراجح قال إنها مدنية. والذين اعتبروا بالخطاب فإنهم يرون أن قوله تعالى يا بني آدم أو يا أيها الناس هذه تكون من قبيل المكي، ويا أيها الذين آمنوا تكون من قبيل المدني. ورد عليهم بعض العلماء قالوا أن مطلع سورة النساء وهي مدنية بالإجماع، فيها قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وكذلك في سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع أيضا، فيها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذا في سورة الحجرات وقد حكي الإجماع أيضا أنها مدنية، وفيها قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا الآية. لذا فالضابط الصحيح أن المكية ما نزل قبل الهجرة والمدنية ما نزل بعدها. وإذا قلنا أن السورة مكية أو مدنية فإننا نقصد الغالب، فهذا وصف أغلبي، فقد يوجد في بعض السور المكية آيات مدنية والعكس أيضا موجود. وأما عدد السور المكية وعدد السور المدنية فالسيوطي رحمه الله قد نقل آثارا كثيرة عن ابن عباس وعن بعض أئمة التابعين، وهم قد سردوا بالتفصيل ما نزل بمكة وما نزل بالمدينة. وفي هذه الروايات يوجد بعض الاختلافات والزيادات، والذي سنأخذ به وسنرجحه في هذا في هذه الكلمات هو ما ذكره ابن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ، حيث قال المدني باتفاق 20 سورة، والمختلف فيه 12 سورة، وما عدا ذلك مكي بالاتفاق. طيب، فهنا ثم يعني ابن الحصار فعل نظما في هذا، يعني منظومة فيها عد هذه السور. فالسور المدنية 20، فالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة إلى آخره، وآخرها النصر، هذه كلها سور مدنية، 20 سورة مدنية. ويوجد 82 سورة مكية. أما المختلف فيه فهي يعني 12 سورة اختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، وقد عقد لها السيوطي فصلا في تحرير السور المختلف فيها، فبدأ بالفاتحة وبدأ يرجح، قال أن الأكثرين في الفاتحة على أنها مكية وهو الأقوى وهو الراجح. ومن ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بأن السبع المثاني كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة، والحديث صحيح. والآية هذه منتزعة من سورة الحجر، أخذت من سورة الحجر، وسورة الحجر مكية بالاتفاق. وقال ولقد آتيناك، إذن هذا فعل يدل على الماضي، فيدل وفيه امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على تقدم سورة نزول سورة الفاتحة أنها متقدمة على الحجر. وكذلك الصلاة، قال بعض العلماء قالوا الصلاة فرضت بمكة، ولا يعرف في الإسلام ولا يوجد ولا دليل واحد أنه وجدت صلاة بغير فاتحة. ويعني قد ينظر الطالب إلى هذا في الإتقان، فهو فصل جميل وفيه علم غزير. وهنا قد يسأل سائل ما هي الطرق الصحيحة للتمييز بين ما هو مكي وما هو مدني؟ فنقول أن المكية والمدنية يعرف بأحد طريقين. الطريق الأولى النقل السماعي، أي عن طريق النقل وعن طريق الرواية والدليل عن الصحابة الذين عاشوا زمن الوحي وشاهدوا التنزيل، أو كذلك يعني تلاميذهم من التابعين الذين سمعوا ذلك عن الصحابة، فيعني يكون كقول الصحابي. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد بيان لذلك، وهذا واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن يخبرهم بأمر قد حضروه وشاهدوه، هذا واضح، ويعني حتى من جهة العقل واضح. ومن ذلك ما أخرجه البزار عن ابن عباس في قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن عباس أنها نزلت لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر أسلم في مكة، فالآية مكية ولا شك، وهي موجودة في سورة مدنية وهي سورة الأنفال. وروي مثلا مثال آخر، روي عن مجاهد ناقلا عن ابن عباس أن سورة الحج مكية. ومن الأمثلة أيضا ما رواه مسلم عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ألمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا. قال فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون إلى آخره، فقال هذه آية مكية نسختها آية مدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. هذه الآية في سورة البقرة وهي مكية وهي مدنية بالإجماع. ونحن لا نتحدث عن مسألة فقهية هنا، لكن نذكر أثرا يدل على اعتناء الصحابة وتحديدهم لمسألة المكي والمدني. وأما هذه المسألة بالذات فلها تفسير كثيرة، وجمهور العلماء على خلاف ما قاله ابن عباس، فيقولون أن للقاتل المتعمد توبة كغيره، فقالوا إن كان للمشرك توبة فللقاتل من باب أولى، وغير ذلك من الأدلة. ومن الأمثلة أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. هذا واضح أيضا، جارية كانت في مكة، أما البقرة والنساء فكانت عنده في المدينة. وكذلك التابعون رحمهم الله لهم عناية بمعرفة المكي والمدني، وهدفه من ذلك معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر وغير ذلك. فهذه إذن هي الطريقة الأولى، الطريق النقل السماعي، أي ما نقل عن الصحابة إذ هم قد عايشوا التنزيل وسايروا الأحداث ورأوا ذلك عيانا، أو تلاميذهم من التابعين الذين سمعوا كلام الصحابة في هذا. الطريقة الثانية هي الطريقة الاجتهادية القياسية، وهي تعتمد أصالة على الاستنباط، وتقوم على تحليل خصائص الصور، يعني أن يأخذوا ما قيل أنه مدني فيذكرون بماذا تختص هذه الصور المدنية، ما هي خصائصها، ويأخذون المكية ويرون يعني ما هو الطابع، طابع هذه الصور. فمن ذلك مثلا أن من خصائص الصور المكية أن فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة، قوم عاد وثمود مثلا، وفيها عبارات شديدة، فيها ردع وزجر، وهي عبارات قوية قد تصخ الآذان وتقرعها، كمثلا ألفاظ القارعة والصاخة والطامة، وكذلك لفظ كلا، فهي هذه الكلمة كلا، هذا اللفظ، هذا الحرف، نعم هذا الحرف، هذا لم يرد إلا في السور المكية، إلا في مكة، حيث كان العرب يستعملونه ويعني يعتبرون به كثيرا. فهذه كلها عبارات تناسب المجتمع المكي، إذ أن المشركين من العرب كانوا أهل فصاحة كما قلنا، ولهم علو وبلاغة في التعبير. أما الصور المدنية فلها خصائص أخرى، فمنها ذلك الخطاب بي يا أيها الذين آمنوا، ووجود آيات الأحكام، فالأحكام نزلت في المدينة، وغير ذلك. ومن المهم في هذا المقام أن نذكر ضوابط الصور المكية والمدنية ومميزاتها. فمن ضوابط، يعني الآن سنلخص، يعني ذكرنا إشارة الآن سنلخص. فمن ضوابط الصور المكية من جهة اللفظ، يعني من جهة الكلمات، أن كل صورة فيها لفظ كلا فهي مكية، وكلا يعني لم يرد إلا في النصف الأخير، أما النصف الأول من المصحف فلا يوجد فيه كلمة كلا. وقد ذكرت على ما أحصاه العلماء، ذكرت 33 مرة في 15 سورة، وكان أول ذكر لها في سورة مريم. لذلك يقول الديريني: وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى. من الضوابط أيضا أن كل سورة فيها سجدة أو مبدوءة بقسم فهي مكية، وكذلك كل سورة فيها أحرف التهجي، ألف لام ميم، ألف لام راء، ياسين، إلا البقرة وآل عمران، لأن هذه يعني هاتان سورتان مدنيتان بالإجماع، والرعد فيه خلاف، سورة الرعد فيها خلاف هل هي مكية أو مدنية. أما الباقي فكل سورة فيها أحرف الهجاء، تبدأ بأحرف الهجاء، فهي مكية. وكذلك كل سورة تبدأ بالحمد فهي مكية، كالفاتحة والأنعام وسبأ وفاطر. ومن الضوابط أيضا أن الصور التي فيها قصص الأنبياء وقصة آدم وإبليس فهي مكية إلا البقرة. فهذا من جهة اللفظ، من جهة ألفاظ الصور. أما من جهة الأسلوب والمميزات الموضوعية، فالصور المكية سمتها البارزة الدعوة إلى التوحيد، وعبادة الله وحده، وإثبات الرسالة، والبعث والجزاء، وذكر القيامة وهولها، والنار وعذابها، والجنة إلى آخره. ومن ذلك مجادلة المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. ومن المميزات أيضا وضع الأسس العامة للتشريع، والأخلاق والفضائل، وفضائل الأخلاق التي يقوم عليها المجتمع، وفيها فضح جرائم المشركين في سفك الدماء المعصومة، وأكل أموال اليتامى ظلما، ووأد البنات والكبر، وما كانوا عليه من سوء العادات والأخلاق، كما ذكر ذلك مفصلا في سورة الأنعام. من الأساليب ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة، وفي ذلك عبرة وزجر، في ذلك عبرة وزجر لهم حتى يعتبروا بمصير المكذبين قبلهم، وكذلك فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصبر على أذاهم ويطمئن أن النصر سيأتيه لا محالة. ومن المميزات في الأسلوب قصر الفواصل، يعني تكون الآيات قصيرة ولكن ألفاظها قوية وعباراتها موجزة تصخ الأذان وتقرع السامع وتصعق القلوب، وقد يؤكد المعنى بكثرة القسم كما في قصار المفصل. أما الصور المدنية فلها ضوابط أخرى ومميزات، وهي ربما تقابل ما ذكرناه في المكي، فكل صورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، مثل ما ذلك صورة النور فيها حد الزنا وفيها حد قذف المحصنات المؤمنات الغافلات وغير ذلك، وكل صورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، إذ أن المنافقين وجدوا في المدينة عند ظهور قوة الإسلام، وهذه سنة الله في خلقه، عندما يضعف المسلمون ويعني يكون عدوهم متمكنا منهم ومسيطرا عليهم فإن المنافقين يصرحون بنفاقهم ويصرحون بكفرهم ولا يخافون في ذلك شيء لأنهم محميون. أما عند قوة المسلمين وظهور الإسلام فإن المنافقين يخفون رؤوسهم ويدسون السم في العسل ويثيرون الشبهات ويقولون نحن منكم ونحن مسلمون، لكنهم يشبهون على الناس ويشككون في دينهم بطرق خبيثة. وفقط يعني ذكر عندما تجد ذكر المنافقين فاعلم أن السورة مدنية باستثناء سورة العنكبوت كما قال العلماء. وكل سورة أيضا فيها مجادلة أهل الكتاب فهي مدنية، لأن أهل الكتاب لم يوجدوا في مكة ولم يكن لهم شوكة، كانوا أفرادا، أما في المدينة فكانت هناك أحياء كثيرة من اليهود والنصارى. أما جهة الأسلوب والسمات فإن السور المدنية قد تناولت الجوانب الحياتية لأمة الإسلام كالعبادات والمعاملات والعلاقات الدولية وفضائل الجهاد ونظام الأسرة ونظام الحكم إلى غير ذلك. ومن الأسلوب أيضا أن القرآن كان يخاطب أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويدعوهم إلى الإسلام ويبين بالحجج الواضحة تحريفهم لكتب الله وتجنيهم على الحق واختلافهم بعد علمهم، كما ذلك مبين في سورة آل عمران. ومن الأساليب أيضا طول الفواصل والآيات، وأبرز مثال على ذلك آية الدين وهي في سورة البقرة، في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها بشكل واضح مفصل. فهذا إجمالا ما يذكر عن المكي والمدني، ولعلنا تبقى بعض المسائل حتى لا نطيل عليكم ونلتزم بالوقت الذي اتفقنا عليه سابقا، سنترك بعض المسائل القليلة إن شاء الله للدرس القادم. إذن جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. طيب، إذن نعود إلى المسألة التي ذكرناها أولا، وقلنا أنه ذكرنا لكم أن في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا التي ذكرناها في الحصة الفارطة، ذكرنا أن فيها إشكال ذكره بعض العلماء وذكره الإخوة الحضور، قالوا أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم الآية هذه نزلت قبل يعني شهرين وثلاث أسابيع، يعني 81 قبل 81 يوما، فكيف يكون قد كمل الدين وهناك آيات أخرى، ولا شك يوجد آيات أخرى نزلت بعد هذا، فما هو تفسير هذا؟ كيف يكمل الدين ثم تنزل آيات أخرى؟ فقلنا يعني لو تفضلتم وتبحثون عن هذه المسألة، وإن لم تبحثوا فيها فهنا يمكن أن نعود إلى تفسير ابن جرير الطبري، فقد فصل الأمر جيدا، وكذلك ابن كثير أشار إشارات جيدة، وابن الجوزي في زاد المسير قد ذكر ذلك وذكر كل الأقوال. فنذكر ما قاله ابن الجوزي رحمه الله، قال: وفي معنى إكمال الدين خمسة أقوال، أحدها أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم، وقد قاله السدي، وينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن جريج أيضا. فيكون هنا المقصود: اليوم أكملت لكم شرائع دينكم، هذا القول الأول، أي يعني ذكر هنا، وقد قال ابن جرير أيضا، قال أن هذا القول قالوا أنه كان ذلك في الآية هذه نزلت في يوم عرفة في حج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما هو معلوم في السنة العاشرة للهجرة، وقالوا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية شيء من الفرائض ولا تحليل شيء ولا تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا 81 ليلة. إذن هنا فسروا الدين بأنه الشرائع والفرائض. القول الثاني أنه كمل الدين، أي بنفي المشركين عن البيت، فلم يحج معهم مشرك عامئذ، في ذلك العام لم يحج أي مشرك، وهذا قاله أئمة من التابعين كسعيد بن جبير وقتادة، وهذا الذي رجحه ابن جرير الطبري. فقال ابن جرير: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أنه أكمل لهم، يعني أكملهم يوم أنزل هذه الآية على نبيه، دينهم بإفرادهم بالبلد الحرام وإجلائه عنه المشركين حتى حجه المسلمون دونهم، لا يخالطهم المشركون. ثم قال: فأما الفرائض والأحكام فإنه قد اختلف فيها، هل كانت أكملت ذلك اليوم أم لا؟ قال ابن جرير: فروي عن ابن عباس والسدي ما ذكرنا، يعني ذكر الآثار التي تقول أن ابن عباس والسدي ذكروا أنه قد كملت الشرائع، ولا يوجد فرائض ولا حدود ولا غير ذلك نزلت بعد هذه الآية. ثم قال: روي عن البراء بن عازب، وهو حديث صحيح في الصحيحين، أن آخر آية نزلت من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. فذكر على كل حال، حتى لا نطيل أكثر، ذكر أن الذي ذكر الزيادة هذا يقبل، لأن الذي قال لم ينزل هذا نفي، قال: والنفي ليس شهادة، لا يكون شهادة، أما الشهادة هي قول من قال نزل، فالمثبت مقدم على النافي هنا، لأن النافي الذي قال لم ينزل بعد هذه الآية شيء من الأحكام هذا حدث بما علمه، أما من قال نزل بعد ذلك أحكام أخرى فإنه هذا يقدم، لأنهم الصحابة كلهم عدول وكلهم صادقون، ويعني لا نقول ابن عباس كذب، لكن ابن عباس حدث بما علم، ومن زاد عليه فإنه يقبل ولا شك، إن صح سنده فهو مقبول. فهذا هو القول الثاني، وقد رجحه ابن جرير الطبري. وقال الشعبي: قال: كمال الدين ها هنا عزه وظهوره، وذل الشرك ودروسه، أي يعني ذهاب الشرك، لا تكامل الفرائض والسنن، قال: لأنها لم تزل تنزل إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم نصر دينكم. هذا القول الثاني. القول الثالث أنه رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل، يعني لا يوجد بعد هذه الآية حكم نسخ، الأحكام التي نزلت قبله فإنها محكمة لا نسخ فيها. الذي سينزل بعد هذه الآية، عذرا، الذي سينزل بعد هذه الآية فإنه سيكون محكما لا ينسخ بعده. فهذا قال فلم تزل تنزل عليه حتى قبض، وقد روي عن ابن جبير، عن سعيد بن جبير أيضا. وذكر القول الرابع والخامس إلى آخره، ثم قال الراجح من كمال الدين كمال أصوله وقواعد الأخلاق وكليات الشرع، هذا قاله بعض العلماء. وقال ابن حجر في الفتح الباري في آخر كلامه عن هذه المسألة، قال وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها. يعني الناظر في الآيات التي نزلت بعد هذه الآية يجد أنه ما نزل بعد الآية مثلا آية الربا، فإن الربا محرم قبل ذلك بالقرآن وبالسنة كذلك. يعني في سورة آل عمران، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فهذا فيه تحريم الربا، وفي آيات أخرى وفي السنة كذلك. أما آية الربا التي نزلت فكانت بسبب شبهة، فهو حكم، نعم هو حكم، لكنه ليس في الأصول، إذ إن الأصل قد ذكر سابقا. فقد تبقى آية الكلالة، وقد ذكرت سابقا كذلك في سورة النساء، إلا أن فيها حكم جديد، ولكن أصول المواريث موجودة سابقا، وهذا خص فقط المسألة. آية الكلالة الأخيرة خصت فقط مسألة الذي يموت وليس له ولد ولا والد. الكلالة معناها من لا ولد له ولا والد، فإنه سيرثه إخوته، ففيه تفصيل هذه المسألة فقط. وعلى كل حال، إذن هذه المسألة وهي تحتاج لبحث، وأنصحكم أن تقرأوا فيها، وهي مسألة جيدة، حتى لا ترد على أحدكم شبهة في يوم من الأيام فلا يتمكن من الإجابة عن ذلك. وهنا قد نقلت الأخت ريحان، قالت هنا نعم ذكرت قول ابن الجوزي الذي أخذته من زاد المسير كما ذكرت أنا، جزاك الله خيرا أختي، بارك الله فيك. وذكرت كذلك آية الكلالة. على كل حال، بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، ونكتفي بهذا حتى لا نطيل عليكم أكثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جميعا ونفع الله بكم، والسلام عليكم.